هوايا اني مليت تبعت هوايا اني مليت الله نزل الرحمة ليا ويسر حالي الله نزل الرحمة ليا ويسر حالي الله نزل الرحمة ليا ويسر حالي الله نزل الرحمة ليا واصلح لي بالي وصلح لي بالي.